تفسير بلا غطر، عليم بلا علم، وكذلك في كل أسماء الرب سبحانه وتعالى. فنفوا عن الرب سبحانه وتعالى ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات الكمال، من صفات الكمال. ولكن أهل السنة والجماعة بينا كيف يتعاملون مع أسماء ربه سبحانه وتعالى وصفاته، ويقولون أن أسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف، هي أعلام وأوصاف. وكذلك أيضا يمررون آيات الصفات كما وردت، يعلمون أن لها معنى حقيقي يتعبدون لله سبحانه وتعالى بمقتضاء، لكنهم يفوضون الكيفية، كيفية الصفة، إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى كما قال في كتابه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال سبحانه ولا يحيطون به علما. ينتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام عن علم الله سبحانه وتعالى كصفة من صفاته، يقول وعلمه بما بدأ وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. قال ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى عليم بعلم، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات ومن صفاته الذاتية، وعلمه أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته. فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه، وأرزقهم وأجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. وعلم سبحانه وتعالى عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه، والمرأة منه ومسمع لا تخفى عليه منه خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجار والجليل والحقير، لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم، وقال سبحانه وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقال سبحانه وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فعلى ذلك صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى نتعامل معها كغيرها من الصفات، صفة العلم. فالله تعالى عليم بعلم سبحانه وتعالى، وعلم الرب سبحانه وتعالى قد أحاط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهي صفة من صفات الذات. بينا أن صفات الرب سبحانه وتعالى منها صفات ذاتية ومنها صفات أفعال، قلنا الفرق بين الأمرين أن صفة الذات صفة لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى، أما صفات الأفعال فإنها لها تعلق بالقدرة والمشيئة، يضحك إذا شاء، يتكلم إذا شاء. يبقى صفات الأفعال هي التي لها تعلق بالقدرة والمشيئة، ولكن سواء قلنا صفات ذات صفات أفعال هي صفات أزلية، ليس هناك صفة حادثة بعدما لم تكن، ولكن صفات الرب سبحانه وتعالى سواء الذاتية أو الفعلية هي صفات أزلية بأزليته سبحانه وتعالى. فلذلك قال وعلمه أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته. دائما بنجد أن أهل السنة يؤكدون على هذه المعاني، ولا نمل أبدا من الكلام عن هذه القواعد، على الرغم نقول والله هذه قواعد قد تكلمنا عنها قبل ذلك، لا نمل أبدا من الكلام عن أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. ولذلك نجد أن أهل السنة لا يملون أبدا من ذكر هذه القواعد. قلنا لماذا؟ لأن الأمر خطير، وأن زلت أقدام كثيرة في ذلك الجانب، فلا بد من إعادة التكرار والإقرار بهذه القواعد وتلك الضوابط في مسألة الإيمان بالأسماء والصفات. لذلك قال وعلمه أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته. فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه، وأرزاق هؤلاء الخلق، وأجال هؤلاء الخلق، وأعمالهم، ومن منهم شقي ومن منهم سعيد، من منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار. وذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما استخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة من ظهر آدم عليه السلام قال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل من يسر لما خلق له، اعملوا فكل من يسر لما خلق له. وعلم سبحانه وتعالى عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأة منه ومسمع لا تخفى عليه منه خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير. بل الإنسان كده لما ينظر إلى حاله يعلم أن الله سبحانه وتعالى حتى هذا النفس الذي نردده ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، والذي خلق ذلك سبحانه وتعالى يعلم لحظات الإنسان، لحظات الإنسان سواء كان بالليل أو النهار، حركات الإنسان، سكنات الإنسان، أقواله، أفعاله. يبقى كل ما يصدر منك الله سبحانه وتعالى يعلمه، لا يخفى الله سبحانه وتعالى من ذلك من شيء. وكذلك بينا سواء في علمي الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير، هذا فلان استصر بكذا، فلان جهر بكذا، هذا في حقنا، أما في حق الرب سبحانه وتعالى يتساوى الجهر والاستصرار. بل كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بين، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. الله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان لابد أن يكون مراقبا لخواطره ووارداته التي ترد على القلب، فإن كانت هي مخفية عن خلق الله سبحانه وتعالى ولكنها لا تخفى على رب سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله تعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أن الإنسان يبقى مراقب تماما لخواطره، يبقى مش عبارة أي خطرة ترد على قلب ذلك الإنسان، ولكن لابد أن يكون حارسا لهذه الخواطر، وبالتالي أي خطرة من خواطر السوء ترد على قلبه فلا بد من دفعها تماما، استحياها من رب سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، أن الله تعالى يعلم هذه الوردة وهذه الخطرة التي ترد على القلب، على القلب، بل يعلمها سبحانه وتعالى قبل أن تكون خاطرة أو واردة ترد على قلبك أيها الإنسان. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى نقول الشيء الحقير، الشيء الجليل، كل ذلك لا يخفى على رب سبحانه وتعالى. قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لكل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ سواء كان جليلا أو حقيرا. قلنا حتى تقلب هذه الورقة، لما تسقط الورقة من على الشجرة على أي الوجهين حتستقر على الأرض، كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى وبقدرته. قلنا لما يعني يثار ذلك الغبار عن طريق الريح، فربنا سبحانه وتعالى يعلم هذه الذرات التي تحملها الريح وأين مستقر هذه الذرات. يبقى حتى نقوله كده لما نجد الريح وعاصفة من الريح وأخذت جانب من ذلك الغبار، رفع ذلك الغبار عليا، قلنا صارت به مسافات طويلة. الله عز وجل يعلم بكل ذرة من هذه الذرات، كل حبة من حبات الرمال، وأين تقع وأين تستقر، كل ذلك بعلم سبحانه وتعالى، وكل ذلك في كتاب مبين. وقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ، كما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. الله عز وجل رقيب علينا، الله سبحانه وتعالى شهيد على ما يصدر من الإنسان من أفعال يستفيدون فيه. وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستفتون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال سبحانه والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه شعيب وسع ربنا كل شيء علما. وسع ربنا كل شيء علما. ولذلك يعني ذكرنا أن حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبع سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى نقول أن الملائكة لما يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات. ولذلك شعيب عليه السلام يقول وسع ربنا كل شيء علما. أن الإنسان بيحتاج بين الحين والحين أن يكرر ويقر أيضا بهذا الاعتقاد. قلنا هي مش يتعلم مسائل الاعتقاد وضوابط هذا الإيمان فحسب، ولكن احنا بنحتاج دوما ان احنا نحرك هذه القواعد او هذه الإيمانيات في حياتنا. يحتاج الإنسان دايما الى تحريك وتجديد الإيمان وتحريك هذه الإيمانيات في حياتنا. ننظر كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. قلنا الإنسان يحتاج، يبقى حتى لو خلى الإنسان بينه وبين نفسه فليقرر أيضا هذا الأمر ويكرر ذلك على لسانه ويجدد هذا الإيمان. هذا نبي الله عز وجل شعيب عليه السلام يقول واسع ربنا كل شيء علما. يبقى لما تفكر الإنسان كده في خلق الله سبحانه وتعالى فيعني يقول فيما بينه وبين رب سبحانه وتعالى واسع ربنا كل شيء علما. وقال سبحانه وتعالى عن خليله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وقال تعالى وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني سواء الإنسان جار بالقول أو استسر بذلك القول فربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ما كان أخفى من ذلك السر فالله تبارك وتعالى يعلمه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني. يبقى نقول يعني واردات القلب ترد على قلبك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك السر الذي استصر به الإنسان وما كان أخفى من ذلك. قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والرب يعلم، والرب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وقال سبحانه إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ويقول سبحانه وتعالى وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الآيات أيضا احنا بنتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى، علم الله عز وجل أزلي. قلنا هذه أولى مراتب الإيمان بالقدر، أولى مراتب الإيمان بالقدر. وكذلك أيضا نجد أن الآيات تشتمل على المرتبة الثانية من مراتب القدر هي الكتابة في اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أن هذه كتابة من علم الله سبحانه وتعالى، كتابة في اللوح المحفوظ من علم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لما خلق القلم وقال لا أكتب قال ما أكتب قال أكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالكتابة في اللوح المحفوظ من علم الله سبحانه وتعالى المسبق. وعلم الله عز وجل أزلي بأزليته، صفة من صفاته، وكذلك جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. يقول سبحانه إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذا كلام ذكره لقمان وهو يعظ ولده، فقال يعني يعلم ولده هذا الأمر حتى تكون المراقبة لله سبحانه وتعالى قلنا فيما دق وفيما أيضا كان حقيرا أو كان جليلا من أفعال الإنسان. قال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يقول له الخردلة يعني حتى لو كانت يعني في أي مكان بعد عن ذلك الإنسان أو ظن أنه يخفى على رب سبحانه وتعالى، فلتعلم أنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى من شيء، لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا هي مسطرة في ذلك اللوح المحفوظ. قال سبحانه ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قال عالم الغيب لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا تعرفنه في لحن القول والله يعلم أعمالكم. إذا ما يصدر من ذلك الإنسان فالله تبارك وتعالى يعلمه، بل هو مسطر في ذلك اللوح المحفوظ، فالله خلقكم وما تعملون. وعلى ذلك لا تظن أن أي فعل يقوم الإنسان بفعلها أنها تخفى على ربك سبحانه وتعالى، ولابد أن تكون مستحضرا لمشهد ذلك العلم، أن الله عز وجل المحيط، لابد أن تكون مستحضرا لذلك المشهد في قلبك. قلنا الدافع دايما لو أراد الإنسان أن يعالج ذلك القصور في نفسه فلا بد ان يكون مستحضرا لذلك المشهد في قلبه. يبقى اولا يعني ما السبيل لكي نور القلب هذه المشاهد، اولا ما السبيل ان احنا نور القلب هذه المشاهد، لما بيبقى في نوع من انواع التقصير قلنا سواء في فعل الواجب او في الانسان يتجرع على فعل المعصيه، قلنا كل ده كنتيجه خلل في تصور الانسان العقدي في قلبه. دايما كده نقوله فعل الانسان المعصيه لماذا يفعل المعصيه، قلنا ده نتيجة خلل في الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قلنا الإيمان يتنافى مع المعصية. قلنا الكلام ده مش هيكون مقتصر على هذه المعاصي فحسب، ولكن هذا إرشاد وتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الخلل دايما يعني أو وقوع الإنسان في المعصية قلنا كنتيجة يبقى صدى ده ان كنتيجة لوجود خلل في اليمينيات، وبالتالي اول امر بيفعله الانسان الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى لابد ان احنا يعني نوقظ القلب، نوقظ القلب وكذلك نور القلب المشاهد دي، نقيم المشاهد في القلب. قلنا لا سبيل لعلاج هذا القصور في فعل الطاعات او لجرأة الانسان على فعل المعصية الا باقامة هذه المشاهد في القلب، وبالتالي تبقى مشاهد مستصحبة دوما مع الإنسان. الإنسان لما بيجي يفعل معصية أو يقصر في واجب من واجبات أو يتكاسل عن أداء حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، قلنا كنتيجة لرقاد القلب، قلنا غفلة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قلنا كنتيجة وجود الران والطبع والختم على ذلك القلب ظلما وسواد، فعلى ذلك لا يرى الإنسان هذه المشاهد. قلنا زي ما الإنسان كده في الظلمة لا يرى يعني لا يرى مثلا بعض الامور التي تخفى عليك نتيجه الظلمه، قلنا القلب كذلك نرى بالبصيره، وبالتالي البصيره دي اساسا يعني مرتبطه بالايمان، تزداد بصيره الانسان بازدياد ايمان ذلك العبد. ولكن قلنا القلب لا يرى، يبقى نتيجه الظلمه والسواد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلنا بافعال الانسان كل ده بيبقى نكته بينكت بها في قلب الانسان حتى يعني يطبع عليه تماما ويختم على ذلك القلب. فالمطلوب ان احنا فعلا نقيم المشاهد اولا في القلب، مشهد علم الله عز وجل المحيط، لما نري القلب ذلك المشهد يبقى نقول حواس الانسان، حواس الانسان هنقوم بمراقبة هذه الحواس لله سبحانه وتعالى، لان الله تعالى يعني يعلم وانتم لا تعلمون، ان الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله تعالى يعلم هذه الواردات والخاطرات التي ترد على القلب وترد أيضا هذه الخواطر على قلب الإنسان. فبالتالي لابد من هذه المراقبة، وأن مراقبة لثيقة لا نتخلى عنها ابدا، وكذلك نستصحب هذه المشاهد. وهكذا كما بينا ان لقمان لما يعني يعظ ولده يقول انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماء او في الارض ياتي بها الله، مفيش حاجه تخفى ابدا، علم الله عز وجل المحيط، ان الله لطيف خبير. وكما ايضا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يبقى ما اخفاه الانسان في صدره ما اضمره الانسان في صدره الله سبحانه وتعالى يعلمه. لذلك كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ربنا سبحانه وتعالى يطلع المؤمن على ما اضمره ذلك الكافر في قلبه. لماذا ذلك؟ لاننا نؤمن كما قال ربنا سبحانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، فهذه اخفوها في صدورهم ولكن فضحهم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. يبقى نقول ان ذلك الكافر والله ما اضمر لنا الا الحقد والحسد والبغضاء، ما اضمر لنا الا انه اراد لو خلا بنا حتى يقوم بنفينا من على ظهر الارض. قل نحن نقسم بذلك لان الله سبحانه وتعالى علام الغيوب ذكر لنا ذلك ما خفى على الانسان من احوال هؤلاء القوم. قال تعالى قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. يقول سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. قال سبحانه نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله واعلم بمن اهتدى واعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. يعلم سبحانه وتعالى ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومعكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم سبحانه وتعالى ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومعكم اينما كنتم. معية الله سبحانه وتعالى العامة، فالله تعالى معنا بسمعه وبصره وبعلمه المحيط، والله بما تعملون بصير. قلنا الآيات دي لما نيجي نقرأ كده خواتيم الآيات والله بما تعملون بصير والله بما تعملون خبير، يبقى فيها تهديد ووعيد، احذر فالله تعالى يعلم ما يصدر منك من عمل. قلنا لأن النفس الأمارة بالسوء قد تدفع الإنسان، وقد يظن الإنسان من خلال هذا الاعتقاد الفاسد أن بعض الأعمال تخفى على رب سبحانه وتعالى. هذه أعمال قلنا أو أقوال أصرها ذلك الإنسان في نفسه لا سبيل الإنسان يطلع عليها، ولكن احذر أن تعامل الرب سبحانه وتعالى كما تعامل المخلوقين فتظن أن الله تعالى لا يعلم كما أن المخلوق لا يعلم ما أضمرته في قلبك، ولكن لابد من استحضار ذلك المشهد، علم الله عز وجل المحيط. لذلك قال سبحانه يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعني انت لا تخرج ابدا عن بصر الرب سبحانه وتعالى، فالله تعالى يراك سواء كان بالليل او النهار، سواء كان في وضح النهار او في الظلمه الحالكه في الليل، سواء كان الانسان مجموع مع قوم او كان قد خلا بينه وبين نفسه، فعلى ذلك اعلم ان الله تعالى يراقب كل ما يصدر منك، ففيها تهديد وعيد، احذر ان تعمل فعلا الله سبحانه وتعالى ويخفى عليك ان الله تعالى يراك، والله بما تعملون بصير. قال سبحانه الم تعلم الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه إن الله بكل شيء عليم. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في بداية الآية وفي خواتيم تلك الآية بعلمه سبحانه وتعالى المحيط، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال سبحانه تسرون إليه بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قال سبحانه: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى آيات يتذكر الإنسان من خلالها ما وقع في قلبه من صفات ربه سبحانه وتعالى بالصورة الصحيحة، وهذه المشاهد التي لابد أن نور القلب هذه المشاهد ونستصحبها دوما في حياتنا حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. لتعلموا، قلنا يبقى لابد أن احنا نؤكد على تلك المعاني، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. نقول والله نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ونعلم يقينا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، لكن الإنسان يحتاج إلى التذكرة الدائمة، يحتاج إلى تجديد الإيمان، أنه مش عبارة عن معلومة وضعنا هذه المعلومة في القلب وانتهت العلاقة التي بيننا وبين هذه الصفات، هذا لابد من التكرار ولابد من تذكير النفس بهذا الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نقول والله الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى الناس، قلنا لماذا؟ قلنا لدعوة الناس لتوحيد ربهم سبحانه وتعالى، وهذه دعوة الرسل. ما من رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلا وكانت دعوة هذا الرسول هو دعوة هؤلاء القوم إلى توحيد ربهم سبحانه وتعالى. وعلى ذلك لكن نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، إنسان يحتاج إلى ذلك. نعم، قلنا بتأكيدا على تلك المعاني، قلنا والداعي إلى هداية إلى دين الله سبحانه وتعالى والداعي إلى قول لا إله إلا الله، ومع ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. عشان نأكد على هذه المعاني نحتاج دايما ان احنا نجدد الإيمان، نحتاج أيضا ان احنا نتعلم معالم هذا الإيمان ونجدد الإيمان، وكذلك نطمئن على معالم هذا الإيمان أن لو لم تكن هناك شائبة علقت بعقيدة ذلك الإنسان. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال سنون الآن بالمودة: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى: وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور. قلنا لا بد أن احنا أن نراقب القلب وياك ونقد الميثاق والعهد الذي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى عن طريق القلب. قلنا قد يقوم الإنسان بجواعي ذلك العهد وهذا الميثاق، قلنا على ظاهر الحال، لكن هذا لا يكفي، لا بد أيضا أن لا يكون ذلك النقد الداخلي. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يقول إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، يبقى لابد أن احنا كده ننظر ونراقب دوما القلب، نراقب القلب. وأن الإنسان قد يكون على ظاهره أنه يعني يعلن أنه قد رضي بالله ربه، لكن القلب منكر لذلك الشيء. وأن القلب كده يتسخط من قدر الله سبحانه وتعالى. وأن لو وقعت مصيبة حلت المصيبة بالإنسان أو كارثة، على ذلك نرى وهو متجلد، إنسان متجلد يقول إنا لله وإنا راجعون، لكن نقول ما حال قلبه؟ القلب ننظر إليه، يا ترى ممكن يكون القلب رافض، ممكن يكون القلب رافض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا على ذلك المعنى، إنه عليم بذات الصدور. اعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك، فكما أننا يعني نتجلد في الظاهر لابد أيضا أن نتجلد في الباطن، لابد أن نتفخر ذلك القدر. إن كنا نظهر الرضا بمقدور الله سبحانه وتعالى على الظاهر، فينبغي أن تظهر أيضا الرضا بمقدور الله سبحانه وتعالى على الباطن. تنظر لهذه الجزئية التي يراها القوم، لا يراها القوم ولكن يراها الرب سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يؤكد لنا على تلك المعاني. وبالتالي الله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الظاهر ده محل نظر الناس إلينا فذلك الباطن هو محل نظر رب سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد من تزيين وتجميل وتحسين ذلك الموطن الذي ينظر فيه ربنا سبحانه وتعالى لنا. فالله تعالى ينظر إلى ما كان في قلبك، والناس ينظرون إلى أعمال الإنسان الظاهرة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا فيما يبدو لنا، لكن في جزئية نحن لم نطلع عليها. قلنا يعني كل هذه الأفعال لا ينتفع بها الإنسان إلا إذا انضم اعتقاد القلب إليها، اعتقاد القلب دي جزئية إحنا ليس لنا اطلاع، وبالتالي قد نعجب من إنسان كنا نراه على طاعة ثم انقلب بعد ذلك. كيف انقلب؟ قلنا لأن في جزئية نحن لم نراها، يعني القلب، قلنا ده المحرك أساسا، ده الباعث أساسا لحركة الإنسان إلى فعل كذا وكذا، فدي جزئية إحنا لم نراها، وهذا لم يطلع عليه إلا الرب سبحانه وتعالى. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم وانه عليم بذات الصدور كما قال سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلنا جزئيه احنا لم نراها، يبقى ممكن الانسان كده يكون جليل البصر، يعني يرى هذا الشيء البسيط الذي قد لا نراه ده بعينه، ولكن اعمى البصيره. قلنا كحال الكافر، وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قلنا حال الكافر، قلنا ختم الله عز وجل على قلبه تماما فلا ينتفع بذلك العقل، نقول عقله ده يعني اوصله الى الحضارة في الدنيا، اوصله الى كذا وكذا من امور الدنيا، لكن لم يصل بذلك الى امر الاخرة، وده الامر الاساسي الذي خلق الانسان من اجله. لم يخلق الانسان من اجل الدنيا، ولكن ما خلق الانسان الا من اجل الاخرة. واعماله في الدنيا قلنا حتى نحاسب عليها يوم القيامة، إن كان خيرا فخير وإن كان دون ذلك فلا يرد إلا على الإنسان. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال الله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى قد يعلم الله الذين تسللوا منكم لواذا. قال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتلو من قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قال في خمس لا يعلمون إلا الله ثم تلا خواتيم هذه الصورة صورة لقمان كان يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال سبحانه إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال سبحانه فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أنما أنزل بعلم الله. وقال الله تعالى إن الله سميع عليم إن الله عليم حكيم إن الله عليم خبير إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما خبيرا إنه عليم بذات الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم الصورة من القرآن، يعني زي ما بيتعلموا كده الصورة من القرآن كان بيأكد عليهم أيضا مسألة الاستخارة. وقلنا الإنسان كده في صورة التأدب مع رب سبحانه وتعالى لا تهم بأمر إلا وأنت تستخير الرب سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم الصورة من القرآن، زي ما يعلم القرآن كده كان بيعلمهم أيضا يؤكد عليهم هذه المسألة. وقال في كل الأمور، يعني مش في أمر دون الآخر. ساعات الإنسان يقول لك الله أنا استخير ربنا سبحانه وتعالى في إيه؟ لازم يكون الشيء كده يعني شيء يعني عظيم أو كبير. قلنا في أدنى الأمور تستخير ربك سبحانه وتعالى، يعني تستغفر رب سبحانه وتعالى اللهم خذ لي واختار لي. قلنا العقيدة مطوية ولا يعلم هذه العواقب إلا الرب سبحانه وتعالى، فيسلم الإنسان لعلم رب سبحانه وتعالى والله يعلم أنتم لا تعلمون، يبقى من هذا القبيل. قلنا لأن دي صورة تعبد للرب سبحانه وتعالى بالقدرة والعلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. أي أمر؟ قلنا زواج، سفر، أي صورة من هذه الصور، يبقى تستغفر ربك سبحانه وتعالى. قلنا ساعات احنا بنعتمد على دراسات الجدوى، دراسة هذه الجدوى أو ما نعلمه من ظاهر أحوال فلان. قلنا إنسان ممكن يأتي إلى امرأة يريد أن يخطب هذه المرأة، قلنا امرأة من أسرة طيبة وعريقة، قلنا أيضا هذه البنت تعرف بالسلوك الطيب والخلق الطيب، نقول حاملة لكتاب ربها سبحانه وتعالى، تتعلم ذلك العلم الشرعي، نقول نعدد المحاسن، نعدد المحاسن، فنقول والله كده بالحسابات المادية هذه زيجة صالحة، صالحة، ما الذي قال لك ذلك؟ ما الذي قال؟ قلنا يبقى ممكن يكون في نفرة في الطباع، نفرة في شيء بسيط جدا في الطباع، قلنا هي لا تعاب في دينها ولا يعاب هذا في دينه، لكن نفرة في الطباع قبول. يعني قبول، وبالتالي كيف يكون الامر؟ تستخر ربك سبحانه وتعالى. قلنا رغم الحسابات الماديه يعني حسابات الكل يعني يوافق عليها، الكل يوافق، لكن نقول يعني اين استشاره العبد لرب سبحانه وتعالى؟ اين قول العبد اللهم خل لي واختار لي؟ بنقول ما عندنا اسباب ماديه، لكن العواقب مطويه، الامور المستقبليه دي مطويه، لا نعلم كيف يكون الامر، كيف يكون ذلك الامر؟ قلنا إنسان على خلق وعلى دين كما نرى، لكن عسى إن هو يرجع قهقرية بعد ذلك. نحن لا نعلم، إحنا حكمنا كله بيبقى في الدائرة الحالية فقط، الدائرة الحالية فقط، لكن فيما يستقبل من أمور نحن لا نعلمه، نحن لا نعلمه، وبالتالي باب الأدب إذا هم أحدكم بالأمر فليقعك اعتني من غير الفريد، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. لما نقف كده على المعاني قلنا يعني معاني يكفي ان العبد يرد ذلك الكلام، قلنا يكفي كده ان احنا يعني الانسان بيتمنى اي امر من هذه الامور حتى يقف بين يدي سبحانه وتعالى مصليا وبعد ذلك تدعو بذلك الدعاء. قلنا بنحرك مسائل العقيدة، يعني مسائل العقيدة تتحرك، اللهم اني استخيرك بعلمك، الله يعلم وانتم لا تعلمون، يبقى لما احنا نسلم لذلك احنا بنتعبد لله عز وجل كده، يبقى نعلم كده وبنقر، مش بنقر باللسان ده بالحال، يعني بلسان الحال نحن نقر ان الله يعلم ونحن لا نعلم، اللهم اني استخيرك بعلمك، فالله تعالى يعلم العواقب ونحن لا نعلمها. قلنا على الرغم من الحسابات الماديه والحسابات جيده، حسابات قلنا ليس هناك فيها خلل، لكن مع ذلك الامور المستقبليه بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيدك، وبالتالي من باب الادب انك انت لما تيجي تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى تتعامل من خلال ما تسمى به وما وصف به سبحانه وتعالى. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. يبقى دي في مسائل العقيده اهو، يبقى دي نقوله مع هذه الاحوال احنا بنكرر هذه المسائل وبنقر على السنتنا بهذه المسائل ونجدد الايمان من خلالها. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعيني خيرا لي في عجل أمري وآجلي، أو قال في ديني ومعاش عاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاش عاقبة أمري، أو قال في عجل أمري وآجلي، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يبقى هنا بيطلب من ربه سبحانه وتعالى، إن كان في شر يبقى ربه سبحانه وتعالى هو الذي بيده أن يصرف ذلك الشرع الإنسان ويصرف الإنسان عن ذلك الأمر، واقدر لي الخير حيث ما كان ثم ردني به. يعني كمان إن احنا بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن هو ينشئ ذلك الرضا في قلبك على مقدور الله سبحانه وتعالى. قلنا ممكن يكون الأمر يعني مثلا على الظاهر كده في الحسابات يعني نقوله إن هيحدث نوع من أنواع الاضطراب الداخلي للإنسان، لكن يطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يربط على قلبه وأن الله سبحانه وتعالى ينشئ ذلك الرضا في قلبي لهذا المقدور حتى لو كان صعبا، حتى لو كان صعبا. رضينا بالله ربا يبقى في كل ما قدر وقدر سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كان الإنسان يرى على غير هواه، قلنا هوانا ده إحنا بننزعه وكذلك ننحيه تماما، ولكن نسلم بكليتنا لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يعني من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النار فيسألون وأعلم بهم، معلوم أن الملائكة تتعاقب فينا في صلاتين، في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج هؤلاء الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا سبحانه وتعالى وأعلم بهم، لكن حتى يعني يكون ذلك الإقرار عند الملائكة يقرون أن هؤلاء عباد يعني تركوهم وكانوا يتعبدون ربهم وجاءوهم وكانوا يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يسألهم وأعلم بهم. وذلك ايضا من دعاء الكرب لا اله الا الله العليم الحليم، يبقى بيتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه العليم وباسمه الحليم، وان ده دعاء الكرب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله العليم الحليم، ده الشاهد طبعا من الدعاء، ده الشاهد كما ذكروا العليم الحليم. قال: ومن حيث الذي أوصى أن يحرق ويغرى، ثم قال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم، خشيتك وأنت أعلم. وذلك أيضا في قصة موسى والخضر، أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعاتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، وفي رواية إذ لم يرد العلم إليه، وفي قول الخضر عليه السلام: يا موسى إنك على علم من علم الله، علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله، علمنيه لا لا تعلمه. إلى أن قال: فركب في السفينة، قال: وقع عصفور على حرف السفينة، فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. يعني ذكر كده: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك هذه القدر عليه السلام، وإن موسى عليه السلام لما قام خطيبا بني إسرائيل سئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. قلنا على أساس أنه ليس من باب الاستطالة والغرور، ولكن يعني دول أنبياء يعني منزهون عن ذلك الأمر، ولكن من باب أنه رسول مرسل من قبل الله، الرسالة تنزل من السماء على موسى عليه السلام، فهو أجاب بما يعلم، والله تعالى عتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل. يعني كان يقول: والله أعلم، أقول أنا والله أعلم، يرد ذلك إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى عتب الله عز وجل على موسى، فكانت الرحلة طويلة كما قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وكما قص ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام بعد ذلك الخضر عليه السلام وقال: يا موسى إنك على علم من علم الله، علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله، علمني لا إياه لا تعلمه. ثم قلنا لما ركب في السفينة وقع هذا الأسفار حرف السفينة، غمس المنقار في البحر. طب يا طالع يخرج بإيه؟ قلنا يعني هي قطرة، دي القطرة دي بالنسبة للبحر قلنا لا تسوي شيء، يعني لا يبالاه، يعني لا نتكلم فيها، نقول إن هو صفر، يعني صفر إلى مياه البحر. ولكن كما قال القدر عليه السلام: ما علمك وعلم علم الخلائق في علم الله عز وجل إلا مقدار ما غمس هذا العصفور المنقار، أو مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. يعني الإنسان بيجهل عن نفسه أشياء الله سبحانه وتعالى يعلمها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يثني على ربه سبحانه وتعالى بثناء طويل كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي. دايما كده بنتعلم لما نيجي نقرأ في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم نرى ذلك الثناء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. ثم المطلب عبارة عن كلمات بسيطة، لكن نقول دماغة طويلة، ثناء عظيم جدا، كأن الإنسان كده بينتظر أن يأتي له شيء أو حاجة عشان يدعو لكي يثني على ربه سبحانه وتعالى. يبقى كما نقول في مسألة الاستخارة كده، تنتظر أي أمر، أي أمر ظهور. قلنا لو كان الإنسان هيشتري حذاء جديد، لو هيشتري نقول قميص جديد، لو كان هيفعل كذا أو كذا، تستخر ربك سبحانه وتعالى، تستخر ربك. ولذلك نجد أن الصلاة خير موضوع، وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يركع ركعتين قبل الخروج من بيته عشان تقيم صارع السوء، وكذلك اذا ورد الى بيت. الصلاة خير موضوع، هنجد ان تعددت يعني اشياء كثيرة قلنا لكي يقول كان الانسان مصليا مناجيا ربه سبحانه وتعالى. فكذلك بعد دعاء طويل وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى كان ختام ذلك بذلك الدعاء. قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، وما أنت أعلم به مني. وكما أخبر الله تعالى عن علمي بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات، لو كان كيف يكون. كده دائما نقول أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الشيء اللي ربنا ما قدرهوش، طب لو قدره كان هيكون شكله إزاي؟ يبقى نقول الله عز وجل علم ما كان وما سيكون مستقبليا، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الأمر المستحيل اللي هو يعني مستحيل وقوعه، طب لو وقع كيف يكون، الله عز وجل يعلم ذلك. ولذلك يبقى نقول علم الله عز وجل محيط، نعم، حتى بالأمور التي ليست بممكنة وكانت مستحيلة، لو وقعت وقدرها ربنا كيف يكون؟ يعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك قال: أخبر الله تعالى عن علمي بما كان وسيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات. لو كان كيف يكون؟ فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون. يبقى قالوا لو هو يعني ينزل عليه، لو أنزل علينا ملك، يبقى ملك هنا عشان يبقى بدل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول دوت البشري، يبقى عايزين ملك اللي هو ينزل بالرسالة عند الله سبحانه وتعالى. قالوا جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يبقى لو كان هيتم فهيبقى برضك رجل عشان يكون من جنس القوم، عشان يتكلم بلغة القوم. أن الله تعالى ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه، ما أرسل الله عز وجل من رسول إلا بلسان قومه، عشان يفهمه، لأن الغرض هو إفهام القوم الرسالة. فلن يكون بإنسان يتكلم بلغة غير اللغة بتاعتنا، أو يكون من غير جنسنا، فلابد يكون من جنس القوم. قلنا أولا معروف مكانه ومعروف صدقه وأمانته، وكذلك يتكلم بلغة القوم، لابد أن يكون بلسان القوم. فالله تعالى يقول أن هذا المطلب يعني ليس بمستحيل عند الرب سبحانه وتعالى، هذا ممكن ممكن، لكن لو أنزل الله عز وجل ملك لجعله رجلا. قال: وجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون. وقال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. وقال سبحانه: وأقسموا لا جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وقال سبحانه: ولو نزلنا على بعض الأعجمين فقرأ عليه ما كانوا به مؤمنين. يبقى دي أساسا طلب، قالوا لو كان كذا، لو كان كان يبقى الأمر كذا. قال: وقال في المستحيلات لو قدر إمكانها، قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا إلى غير ذلك إلى غير ذلك. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان يعني لما يأتيه الموت ماذا يفعل، أو لما يعين النار يعني يتمنى أن يرجع مرة ثانية ليعمل صالحا فيما ترك. فالله تبارك وتعالى يبين ويقول كلام يعني هذا كلام يعني كذب ليس صحيح، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا القضية، يبقى ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، يعني لا هذا كذب. نقول لك لو إنسان كده مات وعاين وبعدين لما يعاين كده قال له قدامك فرصة عشان يعود مرة ثانية، طب الإنسان في اللحظة دي يقول إيه؟ يقول لك أنا لو عدت هنفعل كذا وكذا ولن أخرج عن طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يبين قال كلا هذا ليس بصدق، هذا ليس بصدق، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هذا كذب. ده ساعات بلسان الحال قلنا الكلام ده يعني بيحدث في الواقع لما الإنسان يصاب بمرض شديد جدا أو بضائقة، وقلنا يعني ابتلاء شديد جدا، قلنا بياخد على نفس العهود. نعم يقول أن الله سبحانه وتعالى لو أخرجني من ذلك المأزق لا يعني قمت بطاعة الله، سوف أحفظ القرآن، لا أترك دروس العلم، سوف أتعلم ذلك الدين، سوف أكون داعيا لله سبحانه وتعالى. قلنا كل هذه الأمور بيذكرها الإنسان، يذكرها الإنسان، وبعد ذلك لما ربنا سبحانه ينجي ماذا يفعل؟ يبقى يعود إلى السيرة الأولى، يعود إلى السيرة الأولى. ده غالب الأحوال، غالب أحوال الناس هكذا. لذلك لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لم يكننا من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أدي صورة من الصور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الموج لما هاج عليهم عند ذلك قالوا لو أنجيتنا من هذه لو كنا من شاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق على طول عادوا للكرة الأولى. قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ان الكافر ده لو اعطي فرصة ثانية لعاد الى ما عاد اليه. العاصي ده اللي ختم عليه بالمعصية لو عاد الى الكرة يعني طلب العودة واعيد مرة ثانية لعمل مثل ما يعمل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يبقى الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، عشان نسلم لعلم الله سبحانه وتعالى وتسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى. ثم ويقول أنكرت الجميع والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه، إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكر أن يكون أنزل القرآن بعلم وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلم، وجحد أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبودون هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود، فليصفوه بما شاءوا فبعدا للقوم الظالمين. المعتزلة والجهمية قلنا طبعا بيذكرهم على اساس في مسألة الاسماء والصفات، هنجد ان هم لان دول النفاية معطلة معطلة، وبالتالي بيذكرهم دايما انهم ايضا يقومون بنفي هذه الصفة كغيرها من صفات الرب سبحانه وتعالى، ان هم في الحقيقة لوازم كلام هؤلاء انهم يعبدون عدما محضا، ليس هناك اله يعبد بالنسبة لهؤلاء، حتى لو قالوا نحن نعبد ذلك الاله، نعبد الرب المعبود، ولكن صف لنا ذلك الرب، لا يستطيعون وصفه. لماذا؟ لأنهم عطلوا تماما ونفوا عنهم أي اسم أو أي صفة من الصفات التي يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف عن الكلام عن صفة أخرى من صفات الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى غني بذاته، وأن كل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بذاته، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.